الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع آداب الطالب وآداب المحدث. من آداب الطالب التي لا بد أن يتحلى بها طالب العلم وطالب الحديث الجد والاجتهاد والهمة العالية في طلب العلم، وهذه التي يعني بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يحب معالي الأمور ويبغض أسافل الأمور. إن النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاده في الدعوة إلى الله جل في علاه واجتهاده في نصرة الدين لأسوة حسنة لهذه الأمة. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بحركة دؤوبة ينشر دعوة الله جل في علاه، ينصر دينه ويعلي كلمة الله جل في علاه. ويعني اتبع هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انصبغوا بصبغة الجد والاجتهاد لنصرة هذا الدين. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بحرصه على مصلحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. نسيت أن أقول حق الأخ علينا ثامر البشمهندس، ثامر عقيقة البشمهندس ثامر في الشارقة، فين في حديقة الصفا، هو كان يعني كلمني على أساس أن الدرس يلغى والإخوة تكون هناك، لكن أنا ما رددت عليها وحسب السكوت عندي إقرار يعني، فحتى لا أضيع أيضا الأمر عليه. نحن إن شاء الله نأخذ ما نأخذه، وبعد ذلك الإخوة تلبي دعوة الأخ وجزاكم الله خير، بفيها الدرس والطعام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحكي لنا كيف كان حرصه على حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتعاقب هو وبعض إخوانه من الأنصار، ينزل يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس مجالسه فيحدث بحديث أو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى الأنصاري فيحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه، ثم بعد ذلك في اليوم التالي ينزل الأنصاري وينشغل ابن الخطاب رضي الله عنه بالعمل والاسترزاق، ثم يحدثه الأنصاري بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحركة الدؤوبة في الحرص على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الجد والاجتهاد في الطلب، كما كان يفعل أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، أكثر الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من يترضى عنه في ذكر الأحاديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، وكان ضبطه ضبط صدر. فبعدما أسلم، وكان قد أسلم متأخرا لكن فضل الله يتيم ما يشاء، بعدما أسلم وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويشتكي للرسول الله أنه لا يحفظ عنه شيئا أو لا يعقل عنه شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط ثوبك، فبسط ثوبه ووضع يده على صدره ودعا له. فلما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أو بحديث إلا وعيته وحفظته كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأنصار والمهاجرون أكثر علينا أبو هريرة، فلما سمع هذه الكلمة قال يقولون أكثر علينا أبو هريرة. والله كان إخواننا من الأنصار ينشغلون بالزرع أو بالثمر، وكان إخواننا من المهاجرين ينشغلون بالصفق يعني بالتجارة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يلزم رسول الله على شبع بطنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك كما قلت ما عد حديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وردوه عند أبي هريرة، وكان يكتم بعض الأحاديث للمصلحة وما حدث بها إلا خوفا من التأثم، تأثما حدث بها تأثما. وهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه علم أن هذا العلم عزيز لا يدرك إلا بالتعب والسهر، وذلك لما قالوا لبعض السلف كيف وصلت إلى هذه المنزلة من العلم، قال بالسهر إلى الصبح وبالسفر، أو قال بالسهر وبالسفر، يقصد بالسهر أنه ما كان ينام ليلة، كان إما عابدا إما ذاكرا إما مطلعا إما مذاكرا وإما ناسخا. وأما بالسفر معناه الرحلة، كثرة الرحلة في طلب الحديث. وقد ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم في الرحلة في الحديث، فهذا جابر بن عبد الله يرحل إلى عبد الله بن أنيس إلى الشام من المدينة إلى الشام لحديث في القصاص سمع علم أنه عند ابن عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه. وهذا أبو أيوب الأنصاري رحل من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن نافع لأخذ منه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن سعيد بن مسيب أعلم التابعين على الإطلاق قال كنت أرحل الأيام والليالي حتى أحصل هذا العلم. ابن عباس فقه ذلك وعلم أن هذا الأمر لا ينال بالراحة وعلم أنه ما ينال إلا بالجد وبالاجتهاد. فترسم خطى العلماء من الصحابة وتتبع أفاضل الصحابة وأماجد الصحابة وأحفظ الصحابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دين الله وقرآنه وكتابه. فذهب مع أنصاري له ثم قال الأنصاري مستغربا يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له ابن عباس فتركه ابن عباس وتقدم قدما أو مشى قدما إلى طلب العلم. قال فذهبت إلى زيد بن ثابت فكان يلازم زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه ليحفظ عنه علمه. ولذلك أبو هريرة لما وقف على قبر زيد بن ثابت بكى ثم قال مات أو رحل عن هذه الأمة علم كثير. ونسأل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. وزيد بن ثابت الفرضي في هذه الأمة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرض هذه الأمة أو أعلم هذه الأمة بالفرائض هو زيد بن ثابت. كان ابن عباس من تأدبه مع زيد بن ثابت واجتهاده في الطلب يكون هو في الأسفل وزيد في الأعلى. زيد كان على ناقته وابن عباس يأخذ بخطام الناقة وزيد يقول يا ابن عباس خلي الناقة يا ابن عم رسول الله. فيقول ابن عباس رضي الله عنه هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فينزل زيد ويقبل يد ابن عباس تكريما له وتشريفا وتعظيما لقرابته من رسول الله ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحكي لنا قصة عجيبة ابن عباس يقول علمت أن أبي بن كعب رضي الله عنه قد ملئ علما. هل عندكم دليل من ذلك؟ ملئ علما نعم يعني أبي بن كعب ملئ علما يعني علم القرآن. أحسنت شيخ نعم. عندما سأله عن أعظم آية في القرآن فقال آية الكرسي فضربه في صدره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر. بل الفضيلة الأعظم من هذه ليست يعني الفضيلة كل الفضيلة أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويزكيه. لا التزكية الأعلى جاءت منين؟ من فوق سبع سماوات عندما أنزل الله على رسوله البينة وقال اقرأها على من؟ على أبي. وأبي يستغرب يقول يا رسول الله أسماني الله لك؟ قال سماك الله لي. وقال اقرأها على أبي وقرأ عليه البينة اللهم الحقنا بهؤلاء الأخيار الأماجد يا رب العالمين. فكان ابن عباس يقول وأذهب إلى أبي وقد مرئ علما فأنام على عتبة بيتي. انظروا إلى الحرص على مجالس الطلب ومجالس العلم. انظروا إلى الحرص والجد والاجتهاد على يعني التحصيل من الذين حباهم الله هذا العلم. قال فأذهب إلى عتبة بيته فأنام عليه وأعلم أنه لو علم بي يعني لو علم بمجيئي لخرج إلي لمكان وهو يعلم ابن عباس لمكان قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ينام خده على التراب فقال ابن عباس فأنام يسفني التراب فيخرج أبي فيقول يا ابن عم رسول الله هل بعثت إلينا نأتيك؟ فيقول لا والله العلم يؤتى ولا يؤتى له. هذا هو اجتهاد الصحابة رضي الله عليهم والذين تبعوا هؤلاء الصحابة بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم كالقاسم بن سلام وعبد الله بن أبي ومحمد بن أبي بكر وأيضا سعيد بن المسيب. هؤلاء والفقهاء السبعة في المدينة هؤلاء جدوا واجتهدوا في طلب العلم وتابعهم على ذلك كثير من فقهاء الأمة كالأئمة الأربعة. لو نظرت في تاريخهم رأيت عجبا ورأيت أعجب من ذلك المحدثين الذين يعني باعوا أنفسهم وأهليهم وأموالهم وكل ما يملكون من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة واحدة تبين لك كيف حرص هؤلاء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ابن مخلد من وين؟ بقي ابن مخلد ها أندلسي. رحل آلاف الفراسخ رحل ليسمع من أحمد بن حنبل في بغداد فرحل ماشيا حافيا إلى بغداد. فلما ذهب ونزل بها علم أن أحمد بن حنبل قد منع من التحديث. فطبعا بقي ابن مخلد كاد يموت فيها لو مات من الوحوش والسباع لقلنا ليس بعجب لكن يموت ألا يسمع الحديث. هذه دلالة على أنه ما عاش إلا لذلك. فرحل حافيا ماشيا إلى أحمد بن حنبل. ويعني انظروا إلى أيضا رحمة العلماء بطلبة العلم وهذه أيضا يعني احتراما لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس وإن كان متكلم فيه لكن المعنى صحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم طالب العلم فقولوا له مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحمد يفقه ذلك ويقول مرحبا بوصية رسول الله، فعلم أن الرجل ما رحل وما ضرب أكباد الإبل وما مشي حافيا إلا لطلب العلم. فكان أحمد يقول له ائتني ليلا في السحر، كل الناس نيام، انظروا هذه والله نحن الموت أولى لنا وأهل، فيقول ائتني ليلا، فالناس كلهم نيام وقد غارت نجوم الليل وهاجت العيون، وذهب بقي بعدما سهر ليلته متعبدا لله داعيا راجيا إياه، يذهب إلى أحمد بن حنبل على بابه، فيحدثه أحمد سرا وهو يكتب خلف أحمد الحديث، حتى كتب عن أحمد كثير من الأحاديث، وما اكتفى لأنه لا كفاية لطالب العلم. وأيضا أبو حاتم الرازي ترى عجبا في طلب العلم، ما بلغ العشرين وهو يرحل على رجله يأخذ البحر طولا وعرضا ليطلب العلم، حتى ذهب إلى مصر وما وجد طعاما يأكله مع إخوة له في طلب العلم. كان يقول أبو زرعة كنا نسهر الليالي والعدة نسير ونرحل لطلب العلم، فإذا جلسنا في المجلس كتبنا، فإذا جئنا في الليل أردنا النوم ما استطعنا النوم لإيش؟ للنسخ، فإذا نسخنا قلنا ننام الآن، لا ما في نوم، لما؟ المذاكرة، أتت المذاكرة بعدما يحضر الدرس وينسخ الدرس، ثم بعد ذلك في الليل بعد ذلك يأتي مع إخوته يذاكر المذاكرة، يعني يقول هذا حديث عن فلان، يقول لا فلان هذا الإسناد غير صحيح، الإسناد الصحيح فيه كذا وكذا، هذا منقطع، ويبدأ المذاكرة مع طلبة العلم جدا واجتهادا. والشافعي هذا الشافعي يعني عجبا ترى أن أمه أخذته وهو يتيم من فلسطين وراحت إليه إلى مكة، فلزم شيخه المكي من وكلام العلماء فيه جرحا وتعدينا، لا حتى وكيع هذا من طبقته، صحيح أن وكيع من طبقة الشافعي وليس شيخا له. إبراهيم ناحية نعم، وبعض الشيوخ هذا متكلم فيه أيضا، من الثاني الأشهر منه الزنجي، ها طب في أحد يعرف لما سموه زنجي، لما لقبوه ذلك؟ عشان أسود هذا الظاهر، لا كان بالعكس كما يقولون للمريض سليم، لأنه كان أشد بياضا من اللبن فسموه بذلك، هو خالد بن مسلم، فلازمه وأخذ منه، وبعد ذلك أخذ أيضا من ابن عيينة الحديث، وكان ابن عيينة يأخذ الشافعي تلميذ ابن عيينة في الحديث، فكان يأخذ منه شيخ في الحديث، وكان ابن عيينة إذا جلس في مجلس العلم في مكة وطلبت العلم وطلبت الحديث يقتضون في المجلس يسمعون ابن عيينة، وكان الشافعي بجانبه يأخذ منه، فكان ابن عيينة يعرف للشافعي مكانته، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معتكفا وجاءته امرأته سودة أو زينب، ممكن يكون الوهم مني، سودة أو زينب ذهبت إليه ليلا فانقلب بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصل بها إلى مكانها، وكانت تسكن عند أسامة بن زيد. من الواهم أنا ولا أنت؟ صفية يعني لا هذه ولا تلك، نعم صحيح صفية رضي الله عنها. فلما مر الصحابة على رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا إنها صفية، يعني بيقول للصحابة كأنه يقول لهم لا تظنوا بي سوءا، مهلا إنها صفية. فارتعت فرائصهم فقالوا يا رسول الله سبحان الله يا رسول الله، يعني ما نحتاج أن تقول لنا إيه ذلك. فقال انسلم من الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فلم يفقه سفيان بن عيينة هذا الحديث، فقال يا شافعي إيش فقه هذا الحديث، يسأل أمام الطلبة هو طالب الحديث عنده، ومع ذلك كان يرجع له في فقه متن الحديث، فقال إيش فقه هذا الحديث، فبين روعة ودقة نظر الشافعي في الأحاديث، فقال لابن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي على صحابته الهلكة حتى لا يظن به سوءا، خشي على صحابته الهلكة فأسرع إليهم وقال إنها صفية، بمعنى إيه؟ هو كده فسرها، ممكن تفسروها أنتم تفسروا التفسير. لما ابن عيينة طلب التفسير قال يا شافعي ما فقه هذا الحديث، فقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إليهم بأنها صفية خشي على صحابته من الهلكة. أحسنت، هو احتاط لهم حتى لا يجد أنه ذاك، وقال الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فسارع وقال لهم إنها صفية لا لأنه سيقضح ولا أنه ممكن يظن، لا قال تحسبا لو الشيطان دخل إليهم فإنهم سيهلكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن به إيش سوءا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ولذلك عمر بن الخطاب استشهد على نفاق الرجل الخارجي عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل، فقال له عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه فإنه سيخرج من ضئض هذا الرجل إلى آخر الحديث. لكن الغرض المقصود عمر استشهد من كلامه هذا بأن هذا إيش؟ نفاق، فهذه هلكة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد الهلكة عن أصحابه رحمة بهم ورافضا بهم، قال إنها صفية، إنها صفية. الغرض المقصود الشافعي كان يأخذ عنه وذهب صغيرا ابن 10 سنين، هو حافظ القرآن عنده 7 سنوات وحفظ الموطأ عنده 10 سنوات، وذهب إلى مالك يجلس في مجلس مالك ويستمع لمالك ويسمع تحديث مالك، ثم بعد ذلك ألقى على مالك الموطأ، فأعجب مالك من الشافعي إعجابا شديدا وقال له يا بني إني رأيت الله قذف في وجهك نورا أو في قلبك نورا فلا تظلمه بالمعاصي. نسأل الله أن يجعلنا ممن يجد ويجتهد في طلب العلم. طبعا الحديث بقية، لكن أيضا لونا من ألوان هذا الاجتهاد والجد الذي كان عليه طلبة الحديث أنهم كانوا دائما يوظفون السنن، يعني ما سمعوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسارعوا بالعمل به، يعني كما قال الثوري وغيره يا أهل الحديث زكوا عن هذه الأحاديث، قالوا كيف نزكي عن هذه الأحاديث، قال عن كل 40 حديث اعملوا بحديث واحد. وقال بعضهم وهذا القول من أروع ما قيل، قال إذا سمعت حديثا فاعمل به مرة واحدة تكون من أهلي، يعني لو جاء الحديث يوم القيامة سيقول أين أهلي الذي كرر عمله به والذي عمله مرة واحدة كان من أهلي. وأذكر أن بعض الوعاظ الذين كانوا يقصون على الناس يعظونهم، يعني كان دائما يتكلم في شيء ما يتكلم شيء إلا والمجلس ينفض وهم يعملون بما يقول. فكان الرجل مرة جاءه عبد أسود قال ألا تتكلم على مع الناس أو في الناس بالعتق فإني تعبت من الرق وإن الناس يسمعون لك، فقال إن شاء الله أمهلني. فانتظر الرجل في الأسبوع الدرس الذي يعني يجلس فيه ويعقده ما تكلم الرجل، ثم ما تكلم حتى مرت شهور وأيام على ذلك، ثم قام الرجل خطيبا في الناس وتكلم عن فضل العتق وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العتق. فسمع صاحب هذا سيد هذا العبد هذا الحديث وهذه الموعظة فخرج من باب المسجد فأعتق عبده، ففرح فرحا شديدا ثم ذهب إليه قال جزاك الله عنا خيرا قد أعتقني سيدي، لكن لما تأخرت؟ هنا الشاهد قال والله يا بني أو قال يا أخي يا أخي ما كان عندي من العبيد حتى أعتقهم فأخبر الناس عن العتق. انظروا، وهذه طبعا مسبة فينا أصالة، أنا أصلا نتكلم يعني نحن تحت ظل هذه الآية تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، نسأل الله أن يغفر لنا. فقال والله جلست أجمع المال الدرهم على الدرهم والدرهم على الدرهم حتى اشتريت عبدا فأعتقت ثم قمت بالناس فتكلمت عن فضل العبد. هذه النائحة غير الإيه؟ نعم، يعني المستأجرة لا يمكن أن تؤثر، لكن الذي يموت وقلبه يعتور من أجل الدين فإذا تكلم عنه فإن الله جل في علاه يتقبل منه. فأمر الناس بالعتق، فلما أمر الناس بالعتق أعتق سيده وقد طبق ما قاله الرجل. وهنا أقول من أدب الطلب هو أن يتأسى الناس برسول الله، فما يسمعوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملوا به. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال إبراهيم الحربي ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به، يعني يعض عليه بالنواجذ. وقد ورد بسند صحيح عن الثوري أنه قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أين الذين يعني يبعدون عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت لهم العلم قال الله قال رسوله قال أنت تستهين بالعلماء، نقول لا والله ولا بالفقهاء، لا والله بل فقهاؤنا هم سلفنا هم أعلامنا، لكن ما من عالم من هؤلاء الأماجد إلا وقال إذا عرض قولي قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. ولذلك أحمد بن حنبل كان ينبذ التقليد ويقول لا تأخذوا مني ولا من الثوري ولا من ابن عيينة، ولكن خذوا من حيث أخذنا. من وين؟ مرفوع بعلو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وعن الحسن قال كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تقشعه وهديه ولسانه وبصره ويده، يعني يتأثر بما يتعلم. وعن ابن عيينة رضي الله عنه وارضاه كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله، فمن هذا اللفظ يعني يقول ابن عيينة يقول كان الشاب إذا جلس مجلس التحديث احتسبه أهله، يعني إيش؟ ها خلاص انتهى الموضوع، يعني كأنه يعدمونه كأنه مات، لا يمكن أن يندفعوا به بشيء إلا أنه انقطع الإيش الحديث انتهى الموضوع. ولذلك كان الذهبي يبين ان ان ان من طلب الحديث ايش طيب خلاص لا ده ما افلح ولد وما افلح احدا عنده انتهى الموضوع. هذه دلالة ان الناس كانوا في صدق في الطلب فكانوا ينقطعون للطلب. عن ابراهيم بن اسماعيل قال كان اصحابنا يستعينون على طلب الحديث بالصوم. هذه فيها دلالة على ان العلم ايضا يؤتى بايش بالعبادة يؤتى بالعبادة. هتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل. ولذلك سنبين ان كثير من السلف كانوا ينكرون انكارا شديدا على طالب علم ليس له قسط من الليل. هذه معيبة جدا وهذا ممكن اصلا يقدح في طالب العلم كأنه لا يطلب العلم. هنا يقول عصام البياقي بت ليلة عند احمد بن حنبل هذا مناط ما نتكلم عنه فجاء بالماء فوضعه فلما اصبح نظر الى الماء فاذا هو كما كان ووضع له الماء. كأنه احمد بن حنبل يقول هذه المسألة بت فيها المسألة أصالة على الوجوب كأنه يأخذ على الوجوب يأخذ الماء ووضعه عند الضيف. لأنه ماذا يقول أحمد يفكر ويقول هذا الضيف طالب علم طالب حديث ماذا سيحدث لابد أن يقوم من الليل فإذا قام من الليل استحيا إن لم يجد ماء فنجهز له الماء. كأنها مسألة مستقرة عند إيش عند علماء السلف عند طلبة العلم أن طالب العلم لا يمكن أن لا يكون له شيء من الليل. قال فأخذ الماء فوضعه عنده فجاء بالماء فوضعه فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان فقال سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. طبعا هذا ليس إيش ليس تعجبا ولكنه ها إنكارا بل إنكار شديد من أحمد بن حنبل كيف كأنه يقول بلسان حالي كيف لطالب علم أن يكون طالبا للعلم وليس له قسط من الليل ولو حتى 10 دقائق ولو ركعتين بالليل غير الوتر ولو 3 ركعات المهم أن يكون له إيه القسط من الليل. عن عمرو بن حمدان يقول سمعت أبي يقول كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فحضرت صلاة الظهر فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد فقال يا أبا جعفر إلى أين؟ قلت أتطهر للصلاة وهذه أعجب من الأولى. قال قلت أتطهر للصلاة قال كان ظني بك غير هذا. مفهوم أنا مش مفهوم أنا أكمل فيفهم لكن لو ما أكملت ممكن يفهم إيش هذا هو يمكن أي كيف لا يكون على طهارة صحيح أن السلام يقول لا يحفظ على الوضوء إلا مؤمن وذلك طلبت العلم وأكثر الناس يحرصون على ذلك. إنه ممكن يقول وأنا في الطريق وجدت جنازة ما وجدت ماء ضاع علي الخير ليه الكثير كما قال ابن عمر لما قال قالوا له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها أو حضرها حتى تدفن فله إيه قراطان. قال كم ضيعنا من قراريط ينكر على مين على أبي هريرة. فلما بعث إلى عائشة رضي الله عنها أقرت أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه على الحديث. فهذه كأنك ستقول دائما متحسرا كم ضيعنا من القراريط لو أنت مش متوضئ والجنازة أمامك وما عندك ماء مات لابد أن تذهب بعيدا حتى تتوضأ والتكبيرات قد تنتهي. فلذلك لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. احتجت إلى أن تراجع آية تقرأ آية تمس المصحف وأنت تأخذها مصحفك دائما معك أكثر من محفظتك. المصحف لابد أن يكون خليل صاحب طالب العلم. فأنت تريد أن تراجع آية لابد أن تكون متطهرا حتى تمس القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فقال أبو عبد الله المروزي حضرة صلاة الظهر فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد فقال يا أبا جعفر إلى أين؟ قلت أتطهر للصلاة قال كان ظني بك غير هذا يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة يعني عارفا لك لما فعلت. وعن بشر بن الحارث تعرفون حكاية قصة بشر بشر الحارث تعرفون قصة بشر هذه والله ترتب القلوب ما تعرفون بس هو ايش بقى كان فيه نعم صح كان فاسقا يعني كان يعيش في الارض فسادا شرب للخمر وفساد وسرقة ويعني كان يقف حتى في الطريق كان في الطريق يفسد على الناس طريقهم. وكان في ذات ليلة مخمورا فدخل السوق وما معه من مال يفتش عن المال ما معه من المال فوجد ورقة مكتوب فيها اسم الله جل في علاه لكن فيها ايش بعض النجاسات فاخذها فمسحها وبعدما مسحها وازاح عنها النجاسات طيب هذه الورقة واحتفظ بها. فلما طيب هذه الورقة من طيب قلبه طيبه الله جل في علاه فصار ازهد واعبد الناس في زمانه. كان احمد بن حنبل يجله ما يجل احد مثل ما يجل بشر الحادي. كان يقول بعضهم يقول عن بشر ابن الحارث فخرج علينا فقلنا يا أبا نصر حدثنا فقال أتؤدونا. طبعا هذا غيره بشر حابي غير بشر ابن الحارث, أنا أتكلم عن شيء يذكر. فقال أتؤدون زكاة الحديث؟ قال قلت يا أبا نصر وللحديث زكاة؟ قال نعم إذا سمعتم الحديث فما كان ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملوه. ويقول أيضا يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث. قالوا يا أبا نصر كيف نؤدي زكاته؟ قال اعملوا من كل مائتين حديث بخمسة أحاديث, من كل مائتين حديث بخمسة أحاديث. وعن الملاء يقول إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهلي. ويا سعد من يسمع هذا ويعمل به, يعني حديث واحد تسمعه مرة تسمعه آلاف المرات تعمل به مرة فقد فزت وكنت من أهلي. يعني لو سمعت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة فعملتها مرة فأنت من أهل هذا الحديث. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله أربعين يوما وليلة يحضر التكبيرة الأولى يعني تكبيرة الإحرام وكتبت له براءتان, براءة من النفاق براءة من النار, فعمل به مرة واحدة كان من أهله. وعن أحمد بن حنبل يكتب لي إليه يعني قيل لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله خدمتي لك ولزومي ولو كتبت. هذا رجل من أصحاب الحديث, يعني هو يقول أصحاب الحديث لابد من لزوم أصحاب الحديث والكتابة عنهم. فأراد أحمد حنبل يبين من أصحاب الحديث, يعني يصنف أصحاب الحديث. فقال أحمد صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث, يعني لا يكون كما قال الله تعالى غاما في اليهود. ماذا قال؟ ها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أعوذ بالله. وانظروا إلى تطبيق أحمد بن حنبل وروع التطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم, قال ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به حتى أني قد مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فذهبت فاحتجمت فأعطيت الحجام دينارا. يعني هو ممكن الحجام يكون فعلها هبة لأحمد أو يكون بأقل من هذا الدينار, لكنه نظر في الحديث فوجد أن السلام احتجم فقال أحترم كما احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا فعل السلام في الحياة بعدما احتجم؟ أعطى أبا طيبة الحجام أعطاه دينارا. قال تطبيقا الحديث بحذافيره وإن كان ممكن يكون زيادة أو أقل, فذهب إلى الحجام فقال أحتجم فاحتجم ثم أعطى الحجام دينارا تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية مع روعة ما فعله الأفاضل الأماجد الأكارم سلفنا الصالح في جدهم واجتهادهم في طلب العلم وأيضا تطبيقهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.